لا يزال درسنا مستمرا حول موضوع منهج السلف وغيرهم في فهم النصوص وما يجب على الإنسان أن ينهج في دراسته لنصوص الكتاب والسنة. فالواجب على المؤمن أنه متى صح ثبوت الخبر عن الشارع وجب عليه العمل به، ولا ينبغي له أن يتردد في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما ينبغي للإنسان أن يزعم تقديم العقل أو أن ينهج منهج الخلف في تقديم العقل على ما جاءت به النصوص، زعما منه أنه بعقله يميز بين هذه النصوص، لأن بعضها وإن صح لكن ثبوته عن الشارع لا يزيد على درجة ومقدار الظن. والذي ينبغي أن يعلمه المؤمن أننا مكلفون بالعمل بالظن ما دام الأمر قد ترجح على غيره، فهذا هو القدر المطلوب وهذا هو الواجب. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يبعث الوحدان والأفراد، يبعثهم إلى القبائل ويبعثهم إلى الأمم ويرسل معهم الكتب، وكان الناس إذا ما أخبرهم الواحد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم امتثل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الامتثال بخبر الواحد، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر ذلك. فخبر الواحد قبل في أشياء كثيرة، بل إن كثيرا من الأحكام الشرعية مبنية على قبول خبر الواحد. فهذه الأحكام التي تتطلب شهادات تتطلب الشهادة يعني هذه الأحكام التي تتطلب الشهادة اكتفى فيها الشارع بخبر الواحد، إذ اكتفى بشهادة اثنين وبشهادة ثلاثة أو بشهادة أربع في أغلب يعني على أصعب الأحيان. في حد الزنا اكتفى بشهادة أربع، وفي غيره اكتفى بشهادة اثنين، بل إن في حد القتل وفي حد السرقة وغيرها مما يتوقف عليه ذهاب الأبدان والأموال اكتفى الشارع بشهادة اثنين. فهذا دليل على أن كثيرا من الأمور الشرعية مبنية على خبر الواحد وعلى قبول خبر الواحد، والعبرة بصدق خبر الواحد. فإذا ثبت وصح خبر الواحد وجب العمل به، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمرنا وطلب منا أن نتبين إذا كان الناقل والمخبر فاسقا. ومفهوم هذه الآية أنه إن نقل لكم الخبر موثوق به أو ممن ترضونه وممن تعرفون عدالته، فيلزمكم العمل بما جاء به هذا المخبر. فدل ذلك على أن خبر الواحد يجب العمل به. وإنما عدل هؤلاء عن العمل بخبر الواحد كما أشار الشارح لما وقعوا فيه من البدع، ولأنهم حرصوا على رد ما جاء به الشارع من ما جاء في كتاب الله، فردوه بأنه ظني الدلالة، ومما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن كان الخبر آحاد ردوه بأنه ظني الورود وبأنه ظني الدلالة، وهذا كله من البدع المحدثة والمستحدثة، وليست من التثبت ولا من التبين الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر به الله سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول لنا الشارح: بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. ونحن عرفنا معنى التفويض عند الخلف، فإنهم يقصدون بالتفويض عندهم أنهم لا يفهمون المعنى، أن المعنى غير مفهوم، أن المعنى غير مفهوم، بل يقولون إن المعنى الظاهر غير مراد، بل يقولون إن المعنى الظاهر غير مراد، ولذلك يفوضون في بيان وفي مراد الله سبحانه وتعالى من هذا النص، يقولون نفوض الأمر فيه إلى الله بمعنى أننا لا نفهمه. وبالحقيقة إن هذا القول منهم قدح في صاحب الشريعة، قدح في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله أنزل إليه الذكرى ليبين للناس ما نزل إليهم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم ما جاء في كتاب الله وبلغهم ما جاء في سنته، وأصحابه رضوان الله عليهم تبلغوا ذلك منه دون أن يفهموا معناه ودون أن يدركوا له معنى، فإن هذا ليس بتبليغ ولا بتبيين، وأن هذا فيه تقصير في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا لنبي الله أن يقصر فيما بلغ به، بل إنه بلغ وبين وفهم الناس منه وفهم الصحابة رضوان الله عليهم منه. لكن هؤلاء لما شغلتهم بدعهم ولما حال بدعهم بينهم وبين ما جاء في كتاب الله، ولما لم يجدوا ما يشتهون من مفاهيم ومعاني، زعموا وادعوا أن هذه المعاني غير مرادة وليس لهم إدراك لهذه المعاني وأنهم يفوضون. ودعوى الخلف بالتفويض ظنا منهم أنهم يسيرون وفق منهج السلف، حيث زعموا أو حيث سمعوا أن بعضا من السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون نفوض الأمر لله، فإن تفويض السلف يختلف عن تفويض الخلف. السلف لا يفوضون في المعنى كما يزعم الخلف، وإنما يفوضون في الكيفية، يفوضون في الكيفية، وهذا ما أشار إليه الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن بعض صفات الرب جل وعلا كصفة الاستواء، فقال الاستواء معلوم، يعني إن معناه في اللغة معلوم، وبالتالي هو لم يفوض المعنى، وإنما قال والكيف مجهول، وهذا هو محل التفويض، فالتفويض إنما كان في الكيفية لا في المعنى. وهذه نقطة ينبغي، وهي جديرة بالاهتمام وجديرة بالمعرفة وجديرة التنبه، فإن كثيرا من الخلف يغالطون ويخادعون ويلبسون على الناس بأن السلف قد فوض. السلف إنما فوض في الكيفية لا في المعنى. ولذلك إذا أراد الإنسان أن ينهج منهج السلف فعليه أن يفهم معنى مراد السلف من التفويض. وأما التأويل الذي ذكره هنا، فالتأويل كما مر معنا فيما مضى يطلق ويراد به واحد من ثلاثة معاني. إما أن يراد به التفسير، وهذا ما استخدمه السلف أيضا، فإنهم يطلقون التأويل ويريدون به التفسير. ولذلك كان شيخ المفسرين وإمام المفسرين ابن جرير الطبري يصدر تفسير آيات القرآن الكريم في كتابه بقوله التأويل في قول الله كذا، والمراد به التفسير، فإن التفسير يطلق على التأويل. ومنه قوله سبحانه وتعالى وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، يعني بتفسير الأحلام. المعنى الثاني من معاني التأويل، وهو معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه، معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه. وهذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حيث قال وما يعلم تأويله إلا الله، لأن الله أخبر أن في الكتاب منه آيات محكمات وآيات متشابهات، فالمتشابه هو الذي لا يعلم حقيقته وما يؤول إليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا إنما يقال في الأمور الغيبية وفي الأمور التي لا تطيق البشر أو لا يطيق البشر إدراكها، كما ذكر الرب سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمشاهد القيامة وما يتعلق بحياة البرزخ وغير ذلك مما لا يقف على حقيقة أمرها ومعرفة كنهها إلا الرب جل وعلا، يعني عندما أخبرنا بها. وأما المعنى الثالث من معاني التأويل فهو اصطلاح استخدمه علماء وصول الفقه، ويقولون إن المراد بالتأويل عندهم أن تحتمل أو أن تكون أو أن إن الجملة أو إن الكلمة تحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد. فإذا قصد بها المعنى البعيد فهذا هو الذي يسمونه بالتأويل، صرف الكلمة عن معناها الظاهر إلى معنى آخر، يعني معنى بعيد لقرينة قائمة تمنع المعنى الظاهر، تمنع المعنى الظاهر. وذلك كما يقول القائل منهم رأيت أسدا يضحك، فإن كلمة يضحك هذه القرينة صرفت المراد من المعنى المتبادر من كلمة الأسد، لأن الأسد كلمة استخدمها العرب يطلقونها على الحيوان الكاسر، ويطلقونها على الشجاع، على الرجل الشجاع. لكن لما كان الحيوان الكاسر ليس من خصائصه الضحك، عرفنا أن مراد المتكلم إنما هو الشجاع لا الحيوان، إنما هو الشجاع لا الحيوان. فقال رأيت حيوانا يضحك أو رأيت أسدا يضحك، فهذا ما يسمونه بالتأويل. وقد أولع المتأخرون في مسألة التأويل، وصرفوا كثير من معاني أسماء الله وصفاته إلى ودخلوا من هذا الباب، زعما منهم أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن المخلوقات، عن مشابهة المخلوقين، ظنا منهم أن في هذا الاتجاه وفي هذا التوجه، أعني تأويل الآيات عن معناها الظاهر إلى معاني أخر، ظنا منهم أن في ذلك تنزيها للرب جل وعلا. وهذا في الحقيقة ليس من الحق، وهذا ليس من المعنى، ليس هو الأمر الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلموا في مسألة الأسماء والصفات وما وجهوها ذلك التوجيه بتأويلها عن معانيها الظاهرة، بل آمنوا وسلموا بأن الله سبحانه وتعالى متصف بذلك، مع تسليمهم ومع إيمانهم ومع معرفتهم بتنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، وبأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمسألة لا تتطلب ذلك التأويل، خصوصا وأن ما جاء من أسماء الله ومن صفاته وما ذكر في كتابه لم ترتبط به قرائن، هذه القرائن تجعلنا نحكم أو نصرفها عن معناها الظاهر، بل إن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه فذكر لنفسه من الصفات جل وعلا الشيء الكثير، ووصف نفسه بها ولم يصرفها بقرائن تصرفها أو تحملها على غير معناها الظاهر، بل إن المعنى الظاهر الذي تحمله الآية والذي تحمله الصفة هذا معروف، أن الله سبحانه وتعالى منزه فيه عن المخلوقات بما علمنا الرب جل وعلا من التعامل مع صفاته وأسمائه، حيث قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك يقول هنا وما خالفه قال إنه متشابه، ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا، فلذلك اشتد إنكار السلف عليهم، يعني على أهل البدع، فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم. قال وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص الصحيح، ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رضي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال يعني الشافعي رحمه الله سبحان الله، تراني في كنيسة، وهذا على سبيل الإنكار، تراني في بيعة، ترى على وسطي زنار، لا ترى على وسطي زنار الثالثة، لأن الأولى والثانية اللي هي رأى بمعنى علمة، والثالثة اللي هي رأى بمعنى شاهدة، والزنار هو ما كان يربطه المجوس على أوساطهم، وهذا إنما كان في أيام عمر رضي الله عنه ألزمهم بذلك حتى يتميزوا عن غيرهم ويعرفهم الناس بذلك. أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول، أنت؟ يعني قال له ذلك على سبيل الإنكار، فكأنه يقول لا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول تطبيق ما هو معروف في كتب البلاغة وفي كتب من باب الكناية والاستعارة، هل يعتبر هذا تأويل؟ الجواب لا. إذا كانت هناك قرينة، هذه القرينة تصرف المعنى عن ظاهره، عندئذ يقال إن المراد به كذا، وهذا من باب التجوز، والتجوز في كلام العرب موجود. لكن الإغراق في ذلك وادعاء أن المعنى الظاهر غير مراد، هذا هو الذي أنكره السلف وأهل السنة على من أغرق في ذلك. أما من حيث المبدأ فالكل يقول بهذا، لكن لا بد من وجود قرينة هي التي تجعلنا نصرف المعنى عن ظاهره. أما أن نقول إن القرينة حالية، أو نقول إن المعنى الظاهر غير مراد، أو إلى ذلك من الأعذار التي يلتمسها الناس ويتوسعون بسببها، فهذا ليس إيش؟ ليس بمسلم لهم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات، ما الموجب لأننا نصرف هذه الصفات عن ظاهرها بالنسبة لله؟ لا موجب لذلك ولا داعي لذلك، خصوصا إذا وضعنا في حسباننا أن اتصاف الرب بها اتصافا يليق بجلاله، وهذا الاتصاف يخالف وصف المخلوقين، لأن الأمر قائم ابتداء على مخالفة الرب سبحانه وتعالى في أوصافه وفي ذاته لأوصاف وذوات المخلوقين. إذن لا مبرر ولا موجب لصرف هذه المعاني عن ظاهرها. يعني هذه القواعد وإن كانت وجدت، لكن هم أوغلوا واستخدموها في غير محلها الذي تستخدم فيه. نعم. لأن القرائن عندهم، القرائن يقسمون إلى قسمين، قرائن لفظية وقرائن حالية. يقول حتى إذا كان، لو فرضنا يعني مثلا عندما تذكر كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا يد الله فوق أيديهم، هؤلاء المؤولة يقولون هنا إن اليد ليس المراد بها يعني المعنى الظاهر. يقولون أو يقال لهم طيب لما صرفتم اليد عن معناها الظاهر؟ يقولون لوجود القرينة الحالية، يعني القرينة التي توجد في الذهن. والقرينة التي توجد في الذهن عندهم أن الله سبحانه وتعالى ليست له جوارح، وبالتالي نصرف هذه هذا المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر. وهم في الحقيقة السلف ما احتاجوا إلى ذلك أصلا، لأنهم قالوا إن الله سبحانه وتعالى عندما وصف نفسه بهذه الصفة نحن نؤمن بأن هذه صفة لله، وهذه الصفة نعرف ابتداء أنها مغايرة لصفات المخلوقين، والله منزه عن صفة عن مشابهة المخلوقين. إذا ما فيش موجب ابتداء لأننا يعني نتصور هذه اليد جارحة، ثم بعد ذلك نجري عليها التأويل ونزعم أنها أن المعنى الظاهر غير مراد، لأنهم فهموا أن اليد لا تكون إلا جارحة، وهذا الفهم خطأ ابتداء. هذا الفهم خطأ. نعم نحن نقول اليد تكون جارحة بالنسبة للمخلوقين، ها بالنسبة للمخلوقين، لكن الرب سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له يد، فنحن نقول إن له يد. نجي كيفية هذه اليد نقول لا، كما أننا نجهل الذات كذلك نجهل ليه الصفة، وعقولنا لا يمكن أن تدرك هذه الصفة، يعني تدرك كيفية تلك الصفة، لكن نحن نفهم معنى هذه الصفة، نفهم معنى هذه الصفة لأن صفة اليد التي نفهمها أنها أداة البطش وأداة النعمة وأداة هي إذن أداة لهذه المتعلقات، والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأن له يد، فنحن نفهم من هذه اليد أنه سبحانه وتعالى يبايع بها مخلوقاته، وأنه سبحانه وتعالى يعطي بها، وأنه يمنع بها، وأنه يبطش بها، لكن لا يلزم أن تكون هذه اليد جارحة في حقه سبحانه وتعالى، لأن ذاته سبحانه وتعالى مباينة لذوات المخلوقين. إذن فدعوى أن اليد لا تكون إلا جارحة هذه دعوى باطلة، هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ، لأن المعنى الحقيقي الموجود في ذهنك محصور في كونها جارحة ولا لا، وهذا خطأ، لأن الإنسان لا يدرك إلا ما يناسب عقله، وإدراك ما يناسب عقلك لا يتجاوز المخلوقات، ولذلك العلماء السلف يقولون كل ما خطر في بالك أن الله عليه فالله على خلاف ذلك، لأن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، ويقول ولا يحيطون به علما. إيش الدليل على أن القرينة الصارفة؟ فين القرينة الصارفة؟ ما عندنا قرينة صارفة من حيث الوضع، هذا فيما يتعلق بالمخلوق. العرب، اسمح لي، العرب استخدموا كلمة اليد، استخدموها في الجارحة، واستخدموها في النعمة، واستخدموها في السخاء، واستخدموها في التأييد، واستخدموها في البطش، أليس كل هذا هذه معاني لليد؟ كل هذه معاني لليد أو لا؟ هذه كلها معاني لليد ولا لا؟ إذن فكونك أنت تجي تقول أساسا استخدامها في الجارحة ثم صرفت، من أين لك أنها صرفت؟ ها؟ من أين لك أنها صرفت؟ ما عندنا دليل على أنها كانت ثم صرفت، كما أن العرب استخدموها بمعنى الجارحة استخدموها بمعنى النعمة، واستخدموها بمعنى التأييد، واستخدموها بمعنى البطش، واستخدموها بمعنى إيش الدليل على أن المراد جزئية من المعنى؟ هي النقطة الخطأ التي وقع فيها هؤلاء، أولا أنهم حصروا فوقعوا في التشبيه، لأنهم لما قرأوا قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقرأوا قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقرأوا قول الله تعالى لما خلقت بيدي، ها، تبادر إلى أذهانهم أن المراد باليد الجارح، العضو الجارح، الجزء، فلما تبادر إلى أذهانهم ذلك أرادوا التنزيه، فقالوا إذن يا بد من صرفه، وفي الحقيقة هذا ليس لا موجب له أصلا في ذات الرب سبحانه وتعالى، لأننا نحن نقول ابتداء إن الله سبحانه وتعالى إن اليد صفة لله، ها، وهذه الصفة صفة قائمة بذاته سبحانه وتعالى، نحن لا نعلم ما هي حقيقتها وما كنها حتى نحصرها في معنى من المعاني، واضح؟ لا، هذا الكلام ما هو صحيح، كلام ما هو صحيح، لأن هذه يعني كونهم درسوا ظواهرها هذا وجد في كلام العرب، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ناظر الخوارج ناظرهم باللغة، وقال لهم العرب تستخدم هذا بهذا المعنى وتستخدم هذا بهذا المعنى، ومناظرة ابن عباس للخوارج واضحة وفيها الكلام عن كل هذه الأمور، ها، ولم يكن هذا علم ابتدعه المعتزلة. صحيح نحن نقول أن المعتزلة توغلوا فيه ووسعوا، بل إنهم يعني أعطوه أكثر من حقه، وكان وراء هذا التوسع هو حماية أو هو مدافعتهم عن مذهبهم. لكن هذا لا يعني أن هذا العلم أساسه قائم على مذهب المعتزلة. وطريقة أهل السنة نعم. وخبر الواحد، قال وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا به، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني. نحن قلنا الأصل إن خبر الواحد يفيد الظن، لأن الإنسان أو لأن الراوي الواحد أو الناقل الواحد كلامه يحتمل الخطأ ويحتمل النسيان ويحتمل عدم الفهم، لكن عندما يؤيد ويتابع وتكون ثمة قرائن، فإن هذه القرائن إذا حفت خبر الواحد نقلته من درجة الظن إلى درجة إلى درجة اليقين، نقلته من درجة الظن إلى درجة اليقين. ها؟ لا يعني مثلا هذا أقول له شواهد، هذا مو معنى أنه، لكن مثلا علماء يقولون أحاديث الصحيحين، فإن كل حديث في الصحيحين العلماء سلموا بصحته، وهذا التسليم ليس تقليدا وإنما هو بعد دراسة ومقارنة ومتابعة وتتبع للرواة ومعرفة أن كل راو ثقة وأن هذه الأخبار لا تتعارض مع ما جاء في كتاب الله. فهذه الدراسة التي خضعت لها أو خضع لها كتاب الصحيحين أو كتابي الصحيح وموافقة الأمة وإجماع الأمة على قبولهما، هذه هي القرائن التي احتفت بهذه الأخبار فجعلتها تنتقل من درجة الظن إلى درجة اليقين. قال وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر. إلا هو إيش أحد قسمي المتواتر؟ إلا هو خبر الواحد. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. الحديث المشهور بعض أنواع الخبر الواحد، لأن خبر الواحد عندهم هو ما رواه واحد عن واحد أو اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة، وأما الخبر المتواتر هو ما رواه جماعة عن جماعة يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة، فكل خبر حصرت طرقه يعتبر خبر واحد. وأما المشهور طبعا يعرفونه إما بأنه ما رواه ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة ولو في طبقة من الطبقات، أو ما رواه واحد عن واحد في أوله ثم بعد ذلك اشتهر على ألسنة الناس واستفاض وتوسعت وتعددت طرقه، فهذا هو الخبر المشهور. لكن الخبر المشهور في أصله هو من أخبار الآحاد، لأن الأخبار تنقسم ابتداء إلى قسمين، خبر آحاد وخبر متواتر. والخبر الآحاد يقسمونه إلى غريب وعزيز ومشهور. والمستفيض والمشهور بعضهم يراه شيئا واحد وبعضهم لا يفرق بينهما، أن المستفيض هو في أوله خبر آحاد وفي نهايته خبر يعني وصل إلى مرحلة التواتر، ويضربون مثلا لذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث رواه عمر ورواه عن عمر علقمة ورواه عن علقمة يحيى بن سعيد ورواه عن يحيى، ثم بعد ذلك انتشر الخبر عن يحيى بن سعيد بحيث إنه روي من أكثر من 200 طريق، فيعتبرونه مستفيضا من حيث آخره، آحاد من حيث أوله. العبرة بثقة الراوي وبنقل الراوي وبثقته، لأن هذا الراوي الذي ينقل لك الخبر هو ينقله تدينا، هو عندما ينقل الخبر ينقله وهو يتدين به يتعبد به، فهل تعتقد أن إنسانا يتعبد بخبر ينقله وهو يكذب فيه. وكذلك نحن نتعبد باليقين ليس بالشك. يعني نحن يكفينا في هذا غلبة الظن، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بغلبة الظن، فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن أمرنا أن نتبين من خبر الإيه؟ الفاسق. ومفهومه أنه إذا كان الناقل غير فاسق فيلزمكم. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي كان شأنه وديدنه، يرسل الرجل الواحد إلى الجماعة يبلغهم الخبر. الصحابة رضوان الله عليهم وهم يصلون في مسجد قباء جاءهم رجل واحد وقال القبلة تحولت فقبلوا، فهل كان السلف لا يعملون بخبر الواحد؟ فين انتشار هذا الخبر؟ من قال هذا الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ من قال إن الصحابة كانوا يعلمون؟ لو كانوا يعلمون هذا الكلام نزل بعد، نزل بعد التحويل، ما هو قبل التحويل. لكن إذا إذا إذا إذا تبينا أن هذا صادق يلزمنا التعبد ولا لا؟ ولا نتوقف؟ ما قال توقفوا. إذن إيش الفائدة من إنزال الخبر وإنزال الخبر؟ هذا الكلام اللي هذا الذي فعله الصحابة، تتبعوا أخبار الرواة، فلما ثبت عندهم أن هذا الراوي ثقة عندئذ يلزمهم العمل بما قاله هذا الراوي، وإلا ما أصبح في فائدة من التثبت. إذا كنا نتثبت ونعرف وكذا ومع ذلك نتوقف، هذا لا يجوز. قال ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته. وخبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وكقوله يعني ابن أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك. فهذه أخبار آحاد عمل الصحابة رضوان الله تعالى بها، ولم يقولوا إن هذه الأخبار أخبار آحاد. قال وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، فما قالوا لا هذا خبر واحد لا نعمل به، ها؟ ما قالوا هذا خبر واحد لا نعمل به، بل ما لما وثقوا بالراوي ووثقوا بالناقل وعرفوا الناقل وأنه ثقة التزموا، ها؟ لا، الذي حدث هو هكذا يقال في مسجد القبلتين، وما يمنع أن الأمر حدث في أكثر من مسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في مسجده ثم خرج الناس إلى المساجد كل يخبر، ها؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته، وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في السحر بحري، لا بحر ايش هذا، يقول تحرفت في بائل السجن، والصحيح السحر يعني وقت السحر. لو هم رجل في السحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب، فكلمة لأصبح تدل على أن المراد به السحر. قال وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث. ولذلك خبر الآحاد لا بد أن يتتبع رواته وأن يعرفوا بالثقة وبالعدالة وبالضبط فيما ينقلون، لأن هذه الأخبار بل إن كثير أو أكثر السنة النبوية نقلت إلينا خبر آحاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في المجلس ويوحي الله إليه بالأمر فيخبر أصحابه صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه، فقد يكون في المجلس شخص واحد أو يكون في المجلس شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة، ولذلك كان يكتفي بذلك. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يتناوبون النزول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل جماعة ويتأخر جماعة لأشغالهم، ثم إن بعضهم يخبر بعضا ولم يكن بعضهم يكذب على بعض. أما بالنسبة للقرآن الكريم فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نقل عنه القرآن نقلا متواترا، لأنه كانت إذا نزلت عليه الآية إن لم يكن معه إلا واحد أملاه عليها، لكن هذه الآية أملاها عليه، لكن هذه الآية كان النبي يقرأها مرات ومرات في الصلوات وفي المناسبات وفي عرض القرآن، فعندئذ يتجمع الناس ويتعدد الناقلون عنه، فمن هنا كان نقل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا. ولا يعني أن نقل هذا القرآن نقلا متواترا أنه في عند نزوله لا بد أن يتوفر العدد الكبير الذي يقرأه النبي عليه، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ القرآن على أكثر من شخص، ولا يشترط في التواتر أن يتفق الجماعة على سماع الخبر في المجلس الواحد، هذا ليس بلازم. فإن تعددت المجالس وتعدد الناس والمخبر واحد ونقل الناس عنه ذلك الخبر كان هذا كافيا في وصف الخبر بأنه متواتر، واضح؟ قال وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذبة ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة الرواة سير الرواة يعني جمع سيرة، احنا عندنا بالإفراد، وهل المعنى يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ما سمعت؟ صبر؟ صبر ايه؟ البحث عن سير الرواة هذا هو الصبر. سيرة الرواة أو سير الرواة المعنى واحد، لأنك أنت إذا أضفت المفرد إلى الجماعة دل على الجمع، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا فعلوهم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم يزكوا الإسلام. فين هو؟ وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب، إيش تريد؟ ها؟ وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته، هذا هو خبأ. هذا الجواب الشرط. الخبر ما تقولين الخبر، هنا الجملة شرطية ولا لا؟ اي وان كان هذه جملة قلنا نقول جملة اعتراضية. قال وخبر الواحد وان كان يحتمل الصدق والكذب، ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله. هو هذا وخبر الواحد، نعم، إلا أن يكون بعد إلا أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث في سير في سير في سيرة الرواة، ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلهم ذلك بأنفسهم. لا لا لا لا، على كل حال ربما لسه ما جاء الجواب. ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك، وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم يزكوا الإسلام وعصابته الإيمان. فهم إيه؟ فهم لا لا، هو يقول فهم يزك، يقول يزك بالياء والزاي طلائع الجيش، والكلمة فارسية، فهم يزك، يزك الإسلام. إيش يقول؟ ترك ترك إيه، جمع تركة، تركة بكسر التاء فتح التاء وكسر الراء، أيوة، وهي بيضة الحديد في الرأس للرأس، اللي هي الخوذة، يعني يريد أنهم درع الإسلام، جمع درع يعني. على كل حال هو هنا أغفل ما ذكرتموه مطلقا، ويبدو أنه النسخة التي عنده يزك. وهذا الكلام كأنه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وعصابة الإسلام، وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم، ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سبويا والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البزي ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كثيرا. قال ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، عن معنى الآية جمع آية يعني، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، يمكن هذه أدق. ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول